بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد سحر عظيم وحسد سحر عظيم وحسد سحر عظيم وحسد وعيون وعقد وعيون وعقد أقلها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها من الرأس ومن سائر الجسد من الوالدين والذرية من الوالدين والذرية أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها فويا عظيمة شديدة أحلها يا ربنا وفكها من رأسها من رأسها من قلبها وصدرها يا ربنا من ظهرها ومن رحمها يا ربنا ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن يديها ورجليها من والديها يا ربنا وإخوتها بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد حسد وعيون حسد وعيون احل يا ربنا كل العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله احل يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية من الإنس والجن أجمعين سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية إنسية وجنية إنسية وجنية احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وفكها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليهم يا ربنا والحق الدفين عليهم يا ربنا بسم الله ارقي الوالدين الوالدين الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة الوالدة والوالدة والذرية والذرية بسم الله يرقيك يا ابنتي بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله والله يقيك بسم الله والله يعافيك بسم الله والله يرفع بلاك وضرك وضيمك وألمك ووجعك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد كلها احلل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فيها عين جارية احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يحسدون الناس على ما آتاهم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لن يضروكم إلا أذى احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة لن يضروكم إلا أذى اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة مربوطة مخدومة محروسة محروزة داخلية غائرة طولية عرضية على أشكال هندسية سحرية وحسدية ومن آثار نظرة ومن آثار نفس خبيرة وعليها ملك من ملوك الجن الظالمين يستغيثون بالجن الظالمين على الإيذاء اهللها يا ربنا وفكها اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة احل يا ربنا عقدا قوية احل يا ربنا عقدا العائلة احل يا ربنا عقدا ضر العائلة والانتقام من العائلة والانتقام من العائلة والانتقام من الوالد والوالدة والانتقام من الوالد والوالدة احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة خاصة خاصة لها وعامة للوالدين وللإخوة أجمعين احللها يا ربنا وفكها الله أكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احل يا ربنا كل العقاد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقاد قوية غائرة عظيمة احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أطر يا ربنا ما فعله المفسدون الساحرون والحاسدون الحاقدون أطر يا ربنا ما فعلوه في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في المخ والمخيخ في العقل في العقل والإدراك أطر يا ربنا ما عمله المفسدون في البيت في البيت في البيت أبطل ما عمله المفسدون يا ربنا يا عظيم احل يا ربنا كل العقاد وأطر يا ربنا السحر والعيناء والحسد أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر مس عاشق في الجسد عاشق وحاسد حاسد حاسد حاسد ظالم وبطل ما كانوا يعملون One.